فزيّلنا بينكم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.